بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى ذكر الاختلاف، وذكر أحاديث آخرها، قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من توليت، تباركت وتعاليت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا خاتم المجالس في قراءة هذا الكتاب المبارك فضائل القرآن للإمام النسائي رحمه الله تعالى، وقد ختم كتابه الفضائل بهذا الحديث، حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله في القنوت من الوتر. وأشرت بالأمس إلى أن ختم النسائي رحمه الله كتاب الفضائل بهذا الحديث، كتاب فضائل القرآن بهذا الحديث، حديث القنوت، من جهتي والله تعالى أعلم أن من وظائف حامل القرآن وجامع كتاب الله سبحانه وتعالى العناية بالصلاة من جوف الليل، وأن يختم هذه الصلاة بالوتر. والوتر يؤتى فيه بهذا الدعاء العظيم الجامع المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الدعوة التي أو الدعوات التي اشتمل عليها هذا الحديث دعوات عظيمة جدا ومباركة، حوت الخير كله والفضل أجمع في الدنيا والآخرة، فإن فيها سؤال الله تبارك وتعالى الهداية والعافية والتولي والبركة والوقاية، وفيها أيضا حسن التوسل إلى الله عز وجل بأن الأمور كلها بمشيئته وطوع تدبيره وتسخيره عز وجل، فإنه وحده الذي يقضي، ولا معقب لقضائه ولا راد لحكمه، لا عزيز إلا من أعزه الله تبارك وتعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم. ففيه توسلات عظيمة إلى الله عز وجل لنيل هذه المطالب أيضا العظيمة، الهداية والتولي والعافية والوقاية، هذه كلها مطالب عظيمة اشتمل عليها هذا الدعاء. والإتيان بهذا الدعاء في القنوت من الوتر يأتي في غاية المناسبة وجميل الموافقة، بعد أن يصلي العبد ما تيسر له من صلاة، ويقرأ ما تيسر من قرآن قائما بين يدي ربه مناجيا مولاه سبحانه وتعالى، فإذا كان في آخر صلاته في الوتر منها يأتي بهذه الدعوات، يأتي بهذه الدعوات. والدعوات فيها من جهة استحضار المنة، منة الله على من شاء من عباده بالهداية والتولي والتوفيق والعافية والتسديد، ومن جهة أخرى فيه سؤال الله أن يحقق له ذلك، وأن يجعله في جملة المهديين المباركين المعافين المسددين، يسأل الله عز وجل أن يجعله في جملة هؤلاء. وسيأتي معنا شيء من الشرح والبيان لألفاظ هذا الدعاء العظيم المبارك، ولكن بين يدي ذلك أنبه على بعض الفوائد والمسائل المتعلقة بهذا الدعاء العظيم المبارك. اللفظ الذي أورده النسائي هنا رحمه الله تعالى فيه بعض الاختصار، وقد أورده في أكثر من موضع من كتابه السنن الكبرى، وفي بعضها أورده تاما، لكنه في هذا الموضع أورده وفيه شيء من الاختصار. والدعاء خرجه الخمسة أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم من أصحاب السنن والمسانيد، وهو ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولفظ الحديث أو الدعاء بتمامه كما في سنن أبي داود وجامع الترمذي وغيرهما مصادر تخريجه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. بإثبات الفاء في قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وبإثبات الواو في قوله وإنه لا يذل من وليت، كما هما ثابتتان في أكثر روايات هذا الحديث. وقد نبه على ذلك بعض أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى. وجاء في بعض مصادر تخريج هذا الحديث كالتوحيد لابن منده وغيره زيادة لفظة في آخره، وهي قوله بعد: تباركت ربنا وتعاليت، لا من جاء منك إلا إليك، لا من جاء منك إلا إليك. ويأتي في ألسنة بعض الداعين بهذا الدعاء بعض الزيادات لم تثبت في رواية هذا الحديث حسب تتبع لمصادر تخريجه، مثل الزيادة المشتهرة عند قوله وقني شر ما قضيت، بعضهم يزيد وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت. أيضا يزيد بعضهم في آخر هذا الدعاء: ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذه كما ذكر النووي رحمه الله تعالى زادها بعض العلماء، أي أنها ليست من لفظ الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما. ومعلوم أن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام يؤد وافيا، لا يحتاج إلى أن يستدرك عليه بألفاظ أو زيادات وأن تدخل في أثنائه كلمات أو جمل. النبي صلى الله عليه وسلم ناصح أمين، وفي تعليمه وفاء وكفاية. نعم، إذا فرغ من هذا الدعاء وأتى به كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأتي بالدعوات، ولا سيما الدعوات المأثورة الجوامع الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان إماما عليه أن يحرص على عدم الإطالة بالمأمومين وإلحاق المشقة العظيمة بهم في طول الدعاء والإطالة والإكثار من الدعاء والتوسع في ذلك، كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. جاء في بعض طرق هذا الحديث عند الحاكم وغيره أن الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود أن أقول، وذكر الدعاء. وهذه الرواية استفاد منها أن هذا الدعاء يؤتى به بعد الرفع من الركوع. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رجح أن دعاء القنوت يؤتى به قبل الركوع، ومنهم من قال يؤتى به بعد الركوع، وهو الأظهر أنه يؤتى به بعد الركوع. ومن السنة في هذا الدعاء أن ترفع الأيدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه رفع اليدين في قنوت النوازل، وقنوت الوتر مثل ذلك، ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فالأولى أن يرفع يديه، وإن لم يرفعهما في الدعاء لا حرج عليه في ذلك. في رواية النسائي رحمه الله لهذا الحديث في سننه الكبرى زاد في آخره بعد قوله: تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي. وهذه يستفاد منها وغيرها من الآثار الواردة في هذا الباب أن دعاء القنوت يسن أن يختم بالصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولعله والله تعالى أعلم لهذا السبب خرج النسائي في هذا الكتاب، كتاب فضائل الأعمال، قبل فضائل القرآن قبل أن يختمه خرج حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، لعل إراد هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم. نبه النووي رحمه الله تعالى وشرط إلى هذا المعنى أنه قد تقع، يقول قد تقع ألفاظ في كتب الفقه مغيرة، يعني فيها شيء من التعديل في بعض ألفاظ هذا الدعاء. قال فاعتمد ما حققته، أي مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا أمر ينبغي التنبه له، لأن بعض الناس قد تأخذه الرغبة في الخير والحرص عليه إلى أن يدخل ألفاظ ويزيد كلمات، والذي ينبغي على المسلم ألا يزيد على الألفاظ المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنه أوتي جوامع الكلم. ومن عجيب ما يقع في هذا الباب من الزيادات، الحديث الذي في المسند فيما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة من دعاء صدره بقوله عليك بالكوامل من الدعاء، قال عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بعض الداعين إذا وصل إلى قوله أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم يزيد وعبادك الصالحون، ومثله في التعوذ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث قال عليك بالكوامل من الدعاء، وعلم هذا الدعاء الكامل، والكامل لا يكمل كامل، ونص على كماله إمام الداعين سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. ثم عباد الله الصالحون ماذا عندهم من الدعاء أزيد من الكوامل الذي عند نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ فدعواته استوفت الخير كله، خير الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أمر حقيقة ينبغي التنبه له، وأن يحرص المرء على مثل ما نبه النووي رحمه الله فيما نقلت من كلامه قبل قليل، وأيضا غيره من أهل العلم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، يحرص على التقيد بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت وكما وردت، لا يزيد لفظة ولا أيضا يبدل لفظة بدل لفظة. نعرف قصة البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا أوى إلى فراشه، وفي تمامه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، فلما عاد الدعاء البراء من أجل استذكاره بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال وبرسولك الذي أرسلت، أبدل لفظة بنبيك برسولك، قال لا عليه الصلاة والسلام، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. فالتقيد بالألفاظ كما وردت دون أن تبدل لفظة بلفظة، ودون أن يزاد أيضا عليه شيء من الألفاظ، هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في مع هذه الدعوات العظيمة الكاملة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا هذا الدعاء دعاء القنوت يؤتى به على مدار السنة كل ما قنت الإنسان، لكن كما نبه العلماء يعني يستحب له أن يقنت ويدع، يقنت ويدع، يعني لا يكون القنوت شيئا واظب عليه كل ليلة، لا يفوت ليلة إلا ويأتي بهذا القنوت، بل يقنت ويدع، يأتي به في بعض المرات ويتركه أيضا في بعض المرات. ومن نقلوا صلاة الليل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما ذكروا ذلك في وتره، وإنما جاء في تعليمه للحسن ابن علي رضي الله عنهما. فإذا الأولى أن يأتي به ويعتني به بهذا الدعاء، لكن يتركه في بعض المرات أو في بعض الليالي. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا القنوت لا يؤتى به في السنة إلا في 15 ليلة الأخيرة من رمضان، بدءا من 16 إلى آخر الشهر فقط، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وقد روي في ذلك عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، لكن الصحيح الذي دلت عليه النصوص ومنها هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن بن علي علمني رسول الله هؤلاء الكلمات في الوتر أطلق ما قيد، فيبقى على إطلاقه، يعني يؤتى به في الوتر على مدار السنة وليس خاصا بالنصف الأخير أو النصف الآخر من شهر رمضان. لكن ورد في ذلك آثار فيما يتعلق بالنصف الآخر من شهر رمضان، ولهذا قال بعض أهل العلم إن النصف الآخر من شهر رمضان ينبغي أن يعتنى بهذا القنوت وأن يواظب عليه وأن لا يفوت ولا ليلة. ومعلوم أن العشر الأواخر منه فيها تحري الليلة المباركة العظيمة ليلة القدر، فالحاصل أن النصف الآخر من رمضان ينبغي أن يعتنى به في أو يعتنى فيه بالمواظبة على هذا الدعاء في كل ليلة، لا يفوت ليلة من الليالي إلا ويأتي فيها بهذا القنوت العظيم وهذه الدعوات العظيمة المباركة الجامعة. أيضا مما ينبه عليه فيما يتعلق بهذا القنوت أنه قنوت في الوتر، وما يفعل بعض الناس مواظبة عليه في صلاتهم للفجر يقنتون ويأتون بهذا الدعاء، فهذا مما لا أصل له في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نقف يسيرا مع هذه الألفاظ أو جمل هذه الدعوات المباركة المأثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم جملة جملة. قال عليه الصلاة والسلام فيما علمه للحسن بن علي، قال تقول اللهم اهدني فيمن هديت. هذا المطلب الأول في هذا الدعاء سؤال الله تبارك وتعالى الهداية، والهداية تجمع أمرين هما العلم النافع والعمل الصالح، فالمهتدون من عباد الله سبحانه وتعالى هم من جمع الله لهم بين المعرفة بالحق والعمل به، لأن من عرف الحق ولم يعمل به فهذا مغضوب عليه، ومن عمل بغير علم فهو ضال، فلا يكون الشخص مهتديا وماضيا على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم إلا بالجمع بين العلم والعمل، الدراية بالحق والعمل به، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فالهداية تنتظم هذين الأمرين، اللهم اهدني فيمن هديت، أي وفقني للعلم النافع وحسن التعلم والتفقه في الدين، ووفقني للعمل بما أتعلمه بحيث يكون ما أتعلمه حجة لي لا علي، اللهم اهدني فيمن هديت. والهداية المطلوبة هنا هداية التوفيق، وهي بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويثبت من يشاء، والهداية بيده جل في علاه، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، هداية التوفيق والإرشاد، وهي المعنية هنا، اللهم اهدني فيمن هديت، أي وفقني واشرح صدري للخير وارزقني العلم النافع وأعني على العمل به وثبتني على ذلك، هذا كله داخل تحت قوله في هذه الدعوة اللهم اهدني فيمن هديت. وقوله فيمن هديت تتضمن هذه الإضافة معنى أو معاني عظيمة نبه عليها أهل العلم، ففي قوله من هديت أي في زمرة المهتدين، في زمرة المهتدين الذين أنعمت عليهم بالهداية ومننت عليهم بها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي أدخلني في هذا الركب واجعلني من أهله ومن علي بأن أكون منهم. وهذا يذهب الوحشة، يذهب الوحشة التي قد تقع في بعض المهتدين، في نفوس بعض المهتدين إذا نظر من حوله في ضلال وفي ضياع لا يلتفت إليهم، وإنما ينظر إلى الركب المبارك الذين ألحقه الله سبحانه وتعالى بهم وهم من هداهم الله ومن عليهم بالهداية، فهذا فيه استشعار هذا المعنى، اللهم اهدني في من هديت. أيضا في قوله في من هديت فيه نوع توسل إلى الله سبحانه وتعالى، من الداعي، كأنك تقول يا رب أنت مننت على عباد من عبادك وخلق من خلقك بالهداية وجعلتهم مهتدين وأكرمتهم بذلك ومننت عليهم بذلك، فيا رب اجعلني منهم. تتوسل إلى الله بذلك، بأنه سبحانه وتعالى من على من شاء من عباده وتفضل على من تفضل من عباده بالهداية، فتتوسل إلى الله بذلك أن يهديك في من هداه وأن يجعلك من جملة المهتدين. أيضا في قوله في من هديت، هذا فيه أيضا استشعار المنة والفضل، وأن الهداية منة الله وفضله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فأنت عندما تقول في من هديت أيضا تستشعر أن الهداية نعمة وأن الهادي هو الله وأنه هو الذي يتفضل على من شاء من عباده سبحانه وتعالى بهذه الهداية. قال في الجملة التي بعدها وعافني في من عافيت، وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى العافية المطلقة من كل شر وسوء في الدنيا والآخرة. عافني، هذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى العافية المطلقة من كل شر وكل سوء، فيدخل تحت هذا المطلب اللهم عافني العافية من الكفر ومن الضلال ومن البدع ومن المعاصي ومن الشرور ومن أهل الشر ومن الفساد ومن أهل الفساد، العافية من ذلك كله، العافية أيضا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، العافية من شر النفس وشر السمع وشر البصر، كل هذا يدخل، مثل ما جاء في الدعاء اللهم عافني من شر سمعي وشر بصري وشر فؤادي وشر مني، هذا كلها شرور يدخل، كل هذه تدخل تحت هذه الدعوة الجامعة اللهم عافني اللهم عافني. فسؤال الله تبارك وتعالى العافية يجمع الخير كله، والسلامة يجمع السلامة من الشرور كلها. فأنت إذا قلت اهدني من في من هديت هذا فيه طلب الخيرات، وإذا قلت عافني في من عافيت هذا فيه طلب الوقاية من الشرور والآفات. فاهدني ينتظم سؤال الله الهداية الإيمان والتوحيد والسنة والأخلاق والآداب وما يترتب أيضا على ذلك من ثواب إلى أن تدخل الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي دخول الجنة، هذا كله يدخل في الهداية. وعافني في من عافيت هذا فيه الوقاية من الشرور كلها، من الكفر ومن المعاصي ومن البدع ومن شرور الخلق وغير ذلك، كله يدخل إلى أن يعافيك الله من النار وعذاب الآخرة، هذا كله يدخل في المعافاة. فهي دعوة عظيمة جامعة مباركة. ولهذا جاء في الحديث أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعوة أدعو الله بها، قال سل الله العافية، سل الله العافية. ثم كأنه تقال هذه الدعوة ورجع بعد قليل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، علمني دعاء أدعو الله به. فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، عاد عليه الدعاء نفسه. فالعافية هذه فيها الوقاية من الشرور كلها في الدنيا والآخرة، مع أن الآن في أحد البلدان ما يحبون السؤال العافية، يعني بعضهم إذا قيل له أسأل الله لك العافية يغضب، عندهم أن العافية هي النار، ما أدري كيف جاءهم هذا الفهم، نسأل الله لهم العافية، ما أدري كيف جاءهم هذا الفهم. العافية أمرها عظيم جدا، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، فما زاد على أن علمه أن يسأل الله العافية، مما يدل على أن من أوتي العافية فقد أوتي السلامة والوقاية من الشرور والآفات كلها في الدنيا والآخرة. قال وتولني في من توليت، وتولني في من توليت، وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى التولي الكامل. والله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين وولي المتقين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي الدعاء الماثور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، والولي والمولى اسمان لله سبحانه وتعالى. فهنا يسأل الله عز وجل أن يتولاه الولاية التامة تولني في من توليت، أي من عبادك. وهذه الولاية تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والمعونة على الخير والوقاية من الشرور والتزكية، مثل ما في الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أيضا يتضمن الإخراج من الظلمات إلى النور والتثبيت على الحق والتسديد على الهدى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا كله ينتظمه قوله في هذا الدعاء: وتولني في من توليت. قال: وبارك لي فيما أعطيت. وبارك لي فيما أعطيت، والبركة هي الخير الكثير الثابت. البركة هي الخير الكثير الثابت، فعندما تسأل الله البركة فأنت تسأله الخير ونماءه وزيادته وتباته وبقاءه. وبارك لي فيما أعطيت، بارك لي فيما أعطيت أي في كل شيء أعطيتني إياه. ماذا يدخل تحت قوله؟ لأن الاستحضار مهم في تحقيق الدعاء. ماذا يدخل في قوله أعطيت، بارك لي فيما أعطيت؟ ماذا يدخل تحته؟ الله أعطاك العلم، تسأل الله أن يبارك لك في علمك. أعطاك الله العبادة، يبارك لك في عبادتك. أعطاك الله المال، يبارك لك في المال. أعطاك الله الولد، يبارك لك في الولد. أعطاك الله المسكن، يبارك لك في المسكن. أعطاك الله المركب، يبارك لك في المركب. أعطاك الله الصحة والقوة والعافية، يبارك لك في صحتك وقوتك وعافيتك. هذا كله يدخل تحت قوله وبارك لي فيما أعطيت. وينبغي أن نستحضر أن الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام دعوات جوامع كوامل، فقوله وبارك لي فيما أعطيت تسأل الله عز وجل أن يبارك لك في كل ما أعطاك من علم وولد ومال ومسكن وغير ذلك، وقوة وصحة وغير ذلك. كل هذا يدخل تحت هذا المطلب، تحت هذا المطلب: وبارك لي فيما أعطيت، أي كل ما أعطيتني من هذه الخيرات الدينية والدنيوية والمصالح أن تبارك لي فيها، تصبح خيرا كثيرا متناميا ثابتا مستقرا فيه الخير. وبارك لي فيما أعطيت. وهذا فيه أن البركة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته. البركة بيد الله، يمن بها على من يشاء: بركة الصحة، بركة المال، بركة العلم، بركة الولد إلى غير ذلك. هذا بيد الله ولا تنال إلا بطاعته وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. ثم قال بعده: وقني شر ما قضيت. وقني شر ما قضيت، ومعنى قوله شر ما قضيت شر الذي قضيته، والله سبحانه وتعالى له حكمة في أقضيته سبحانه وتعالى. فيسأل الله عز وجل أن يقيه شر، في قوله شر ما قضيت أي شر الذي قضيته، وهذا يتضمن الوقاية من الشرور كلها: شرور الشياطين وشرور الأعداء وشرور الظلمة وشرور أيضا الهوام والمؤذيات، يتناول الوقاية من الشرور كلها. قول الشر ما قضيت مثل قوله في سورة الفلق: من شر ما خلق. من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق قام فيه شر، لا أن كل المخلوقات فيها شر، وإنما قوله من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق قام فيه شر. فهذا فيه يعني الوقاية من سؤال الله الوقاية من الشرور كلها. وقني شر ما قضيت، بعضهم كما نبهت يزيد فيها: وقني واصرف عني برحمتك. هذه الزيادة ليست موجودة في مصادر التخريج، والذي ينبغي هو الاقتصار على الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيه كفاية ولا يحتاج إلى أن يستدرك عليه ألفاظ أو كلمات أو بعض الزيادات. ثم قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. هذا التوسل إلى الله بعد الدعاء، انتهى الدعاء. الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. ثم بدأ يتوسل إلى الله تبارك وتعالى: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فإنك تقضي أي على كل مخلوق، على كل شيء، لا معقب لقضائك ولا راد لحكمك، له سبحانه وتعالى المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، عطاؤه كلام ومنعه كلام سبحانه وتعالى. فإذا قضى سبحانه وتعالى قضاء فلا راد له ولا معقب لحكمه عز وجل. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يقضي عليك أحد، تعالى وتقدس عن ذلك، يعني لا يحكم عليك أحد، الحكم لله، وهو يجير ولا يجار عليه. فالحكم لله سبحانه وتعالى، والقضاء له عز وجل. وهذا فيه إيمان العبد بهذا المعنى فإنك تقضي ولا يقضى عليك فيه تقوية الإيمان بالله والثقة بالله، حسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه والثقة به، وأن الأمر بيده عز وجل، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يحيي ويميت، الأمر أمره والملك ملكه، يقضي بما يشاء، يحكم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. فهذا فيه تقوية إيمان العبد بالله وثقته به وتوكله عليه سبحانه وتعالى. قال: وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذا كالتعليل لما سبق، لأنه فيما سبق قال: وتولني في من توليت، وتولني في من توليت، فهذا كالتعليل لما سبق، يعني تسأل الله أن يتولاك في من تولاه من عباده تسديدا وتوفيقا ومعونة على الخير، ثم تقول في جملة توسلاتك إلى الله في أن يجيب دعواتك السابقة: إنه لا يذل من واليت، تولني يا رب في من توليت، فإن من توليته لا يذل، فإن من توليته لا يذل، من تولاه الله سبحانه وتعالى ليس له إلا العزة في الدنيا والآخرة والعلو في الدنيا والآخرة. وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت، من عاداه الله تبارك وتعالى ليس له عزة، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فهذا في إيمان هذا العبد، والمعنى الذي في قوله إنه لا يذل من واليت ولا عز من عاديت انتظمته هذه الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثم ختم بقوله: تباركت ربنا وتعاليت. تباركت أي تعظمت، لك معاني العظمة في الأسماء والصفات والكبرياء والجلال والكمال. تباركت وتبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وفيها ثبوت معاني العظمة والجلال والكمال لله سبحانه وتعالى. وقوله ربنا هذا فيه توسل إلى الله بربوبيته لخلق أجمعين، وأيضا ربوبيته لأوليائه الصالحين، الربوبية الخاصة. وقوله وتعاليت هذا فيه إثبات العلو لله بجميع معانيه، علو القهر وعلو الذات، فالله سبحانه وتعالى له علو القهر وله علو القدر وله علو الذات، معاني العلو كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. القهر كما قال: وهو القاهر فوق عباده، والقدر كما قال: وما قدر الله حق قدره، وعلو الذات وهو العلي العظيم: سبح اسم ربك الأعلى الذي ثم استوى على العرش الرحمن. فالعلو ثابت لله سبحانه وتعالى قدرا وقهرا وذاتا جل في علاه. تباركت ربنا وتعاليت. في بعض مصادر التخريج زيادة أشرت إليها: لا من جاء منك إلا إليك، والبعض يزيد فيها: لا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك. وهذه الزيادة لم ترد في هذا الموضع، وإنما جاءت في ما يقال في النوم: لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك، في دعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء فيما يقوله إذا أوى إلى فراشه. أما في هذا الحديث فالذي ورد: لا من جاء منك إلا إليك، والذي ينبغي كما أشرت غير مرة أن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه الكفاية والوفاء والكمال والتمام، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله لا من جاء، لا من جاء منك إلا إليك، معنى لا من جاء من النجاء وهو السلامة، لا من جاء من النجاء وهو السلامة، أي لا حصول سلامة للعبد إلا من الله، فلا لا من جاء منك إلا إليك، يعني لا مفر إلا إلى الله، لا نجاة من الشرور إلا بالفرار إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، وكما قال سبحانه وتعالى: كلا لا وزر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر أي لا من جاء، لا وزر أي لا من جاء، مثل ما جاء هنا: لا من جاء منك، كلا لا وزر أي لا من جاء، لا من جاء، ليس هناك من جاء للعبد إلا أن يفر إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كلا لا وزر إلى من جاء للعبد إلا أن يفر إلى الله، إلى ربك يومئذ المستقى. فقوله لا من جاء منك إلا إليك فيه أن السلامة والأمان والنجاة من الآفات لا يكون إلا بالفرار إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يجير المستجير ويؤمن الخائف، وهو المولى، نعم المولى ونعم النصير. الحاصل أن هذه دعوات مباركة وعظيمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.